انتقل إلى هذا السائل الذي يسأل، يقول: أنا أعمل في شركة وأحيانا يطلبون مني شراء وعمل أشياء خارج عملي ولا يعطوني مقابل لذلك في هذا العمل والتعب، هل يجوز لي حساب قيمة هذه الأتعاب وأخذها منهم دون علمهم؟ لا يجوز، إذا لم ترد فارفض ذلك.